تستغفر الحيتان في أبحارها للسالكين مدارج العلماء، هم يرتجون من العليم نواله عدد النجوم وعد قطر الماء. يا رب اجعل مقامهم بأعلى جنة تزهو ومقرهم مع السعداء. مجالس العلماء مجالس العلماء سهرة دينية من إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من مجالس العلماء. سيداتي وسادتي، كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان بالبهجة والسرور، وقد أسرعت الأيام حتى ذهب أكثره، وقد أحسن أناس في الأيام الماضية فصاموا النهار وقاموا الليل وقرأوا القرآن وتصدقوا وأحسنوا وتركوا المعاصي والسيئات، فلهم الأجر العظيم. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى العشر الأواخر من رمضان فرصة لمن أحسن في أول الشهر أن يزداد من أعماله الصالحة، وفرصة لمن أساء أن يستدرك ما فاته ويغتنم هذه الأيام العشر في الطاعات وما يقربه من الله سبحانه وتعالى. إن هذه الليالي فيها من الأجر العظيم، وإن في هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان ليلة القدر التي جعلها الله سبحانه وتعالى خيرا من ألف شهر. ومن خصائص هذه الليلة المباركة أنها تتنزل فيها الملائكة والروح، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن الكريم، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. والروح هو سيدنا جبريل عليه السلام، وقد خص بالذكر لشرفه، ووصفت هذه الليلة بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وتكثر في هذه الليلة السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم العبد من طاعة الله عز وجل، ويقول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي حديث آخر: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعنا الكرام، وليلة القدر نزل فيها القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومع القرآن الكريم مستمعنا الكرام سوف نستهل سهرتنا بهذه الآيات المباركة التي سوف نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود علي البنا. ولد في 17 من شهر ديسمبر عام 1926 في قرية شبرباص بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم وأتمه في سن 11، ثم انتقل إلى طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدي وتعلم علم القراءات. حضر الشيخ محمود علي البنا إلى القاهرة عام 1945 ودرس علم المقامات على يد الشيخ درويش الحريري. وفي عام 1948 وأثناء تلاوته في احتفال لجمعية الشبان المسلمين استمع إليه علي باشا ماهر والأمير عبد الكريم الخطابي وعدد كبير من الأعيان، وطلبوا منه الالتحاق بالإذاعة المصرية، وبعدها بسنوات قليلة أصبح أحد أشهر أعلام القراء في مصر. كان الشيخ محمود علي البنا قارئا لمسجد الإمام الرفاعي في الخمسينيات، ثم قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا منذ عام 1959 حتى عام 1980، ثم انتقل بعدها إلى مسجد الإمام الحسين وظل قارئا به حتى وفاته. قام الشيخ محمود علي البنا بتسجيل عدد هائل من التسجيلات القرآنية المتميزة بالإضافة إلى المصحف المرتل الذي سجله عام 1967 بالإضافة إلى المصحف المجود. قرأ الشيخ محمود علي البنا في الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والمسجد الأموي بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم المختلفة. وكان الشيخ محمود علي البنا من المطالبين بإنشاء نقابة للقراء حتى تم اختياره نائبا للنقيب عام 1984، ورحل عنا الشيخ محمود علي البنا في 20 يوليو عام 1985. والليلة مستمعينا الكرام نستهل سهرتنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا وما تيسر من آية الذكر الحكيم من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر ما كان لكم أن تنبتوا

رحم الله الشيخ محمود علي البنا بقدر ما أعطى وخدم القرآن الكريم، وكانت هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النمل، أولى فقرات سهرة مجالس العلماء. مستمعينا الكرام، وفي ثاني فقرات سهرة مجالس العلماء سوف نعيش مع صوت واحد من كبار علماء الأزهر وأحد العلماء الذين تولوا منصب الإفتاء في مصر. إنه العالم الراحل الشيخ محمد خاطر. ولد الشيخ محمد خاطر في محافظة الدقهلية في شهر أغسطس عام 1913. حفظ القرآن الكريم وقرأه بالأحكام والتجويد، ثم التحق بالأزهر الشريف وتخرج من كلية الشريعة عام 1939، وبعد ذلك حصل على شهادة التخصص في القضاء الشرعي عام 1941. عين الشيخ محمد خاطر موظفا قضائيا عام 1943، ثم قاضيا بالمحاكم الشرعية عام 1945، وكان أول محكمة تولى القضاء بها هي محكمة قويسنا الشرعية، ثم نقل منها إلى محكمة القاهرة الكلية الشرعية عام 46، وظل يترقى في المناصب القضائية حتى اختير مفتشا قضائيا بوزارة العدل. تم اختيار فضيلة الشيخ محمد خاطر مفتيا للديار المصرية في أول شهر رمضان الموافق للحادي والثلاثين من شهر أكتوبر عام 1970، وظل يشغل هذا المنصب حتى بلغ سن التقاعد. ورحل عنا الشيخ محمد خاطر عام 2004. والليلة مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى جزء من محاضرة للشيخ محمد خاطر رحمه الله، وهو يتحدث عن شهر رمضان، شهر القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، إلى آخر الآية. سنتكلم في هذه الحلقة عن الصوم، عما يحصل في الصوم منا من لغو ومن تكلم في أعراض الناس ومن القيل والقال وما ينقص الثواب. وقد جاءني بعض الأسئلة يقول فيها من يسأل: هل من يتكلم في أعراض الناس وهو صائم هل صومه يبطل؟ أنا أقول له من ناحية الشرعية التي تقول إن الفطر يكون بتناول ما يصل إلى الجوف، هو لا يفطر شرعا بما فعل، لكن ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وحديث الرسول الذي يقول فيه: رب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فهو صائم وصوم صحيح، لأنه لم يصل إلى جوفه أي شيء من المفطرات، لكنه صار يقدح في الأعراض ويتكلم في حقوق الناس، فأضاع ما كان له من ثواب وكان مفلسا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من ليس له درهم أو دينار. فقال: ليس هذا هو المفلس يوم القيامة، بل المفلس هو المفلس يوم القيامة هو من حشر بصلاة وصيام وزكاة وحج، وكان قد ضرب هذا وأكل مال هذا وتكلم في عرض ذاك، فتؤخذ من حسناته وتعطى إليهم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه فألقي في النار. فهذا الذي صام وتكلم في أعراض الناس أو صام ولم يصلي، هذا هو المفلس، وسيحشر يوم القيامة وقد كان صاحب رصيد، ثم يجد نفسه قد أفلس وليس له من ثواب، لأنه أضاعه فيما فعله من لغو وفيما فعله من انتهاك لحرمة الصوم. والشخص الذي يصلي ولا يصوم إنما يقيم فريضة ويهدم فريضة، فالصوم فريضة والصلاة فريضة، فلماذا يحرص على الصوم مثلا ولا يحرص على الصلاة؟ ربما ظن أن الصلاة وهي متكررة كل يوم، أما الصوم فلا يأتي إلا كل عام، فأعطاه هذه الأهمية وترك الصلاة. أقول له: يا أخي لقد أخطأت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أخي، إن الصلاة تهذب نفسك، إن الصلاة تجعلك تقف أمام الله كل يوم 5 مرات، فلا تطرد نفسك من الحضرة الإلهية، وكن دائما على استعداد لأن تكون في الحضرة الربانية، فتصفو نفسك فتكون ربانية، تدعو الله فتستجاب دعواته. يا أخي، الصلاة مع ما فيها من مظاهر تراها أنت أنها كالرياضة البدنية مثلا، لكنها تنظف القلب وتنظف الظاهر، وهي باتخاذها طريقا أنت بها تسلك طريق الصالحين المفلحين الذين ساروا على الدرب، ومن سار على الدرب وصل. فيا أخي، يا من تسأل عن من يصوم ولا يصلي وهل الصوم صحيح، أقول لك من الناحية الشرعية الصوم صحيح، لأنك لم تتناول مفطرة، لكنك وقد هدمت ركنا آخر من أهم أركان الإسلام، الصلاة التي تفرق بين المسلم والكافر، الصلاة التي إذا أنكرتها كنت كافرا، الصلاة إذا ما تركتها كسلا تضرب. بل إن بعض الفقهاء قال إن من تمادى في الكسل بشأنها حق أن يحكم عليه بالخروج من حظيرة الدين، لأنه لا يأبه للأوامر ولا يمتثل للأحكام. فإياك إياك يا أخي أن تقيم فرضا وتهدم فرضا، عليك أن تقيم شعائر الدين كاملة لتكون من المهتدين. فعلينا أن نتزود بالإيمان، ومن أجل الإيمان ومن أجل العقيدة ومن أجل الأوطان، وبالله التوفيق. كان هذا صوت الشيخ محمد خاطر، حيث استمعنا إليه وهو يتحدث في جزء من محاضرة حول رمضان شهر القرآن. مستمعينا الكرام، ومع ختام سهرتنا الليلة سوف نستمع إلى الابتهال، وسوف نستمع إلى أحد أعلام القراء وأحد المبتهلين وأحد أعلام الإنشاد الديني، إنه الشيخ علي محمود الذي ولد في حي الجمالية بالقاهرة عام 1878، أصيب في مطلع حياته بحادث أودى ببصره كاملا، ثم التحق الشيخ علي محمود بالكتاب وحفظ القرآن الكريم ودرس العلوم المتعددة في سن صغيرة. ذاع صيت الشيخ علي محمود وأصبح قارئا كبيرا في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. درس الشيخ علي محمود المقامات الموسيقية وعرف طرق التلحين والعزف وعزف الموشحات من خلال دراسة جيدة، وبعد هذه الدراسات الثرية إضافة إلى موهبته صار الشيخ علي محمود أحد أشهر أعلام مصر قارئا ومنشدا، وصار قارئا لمسجد الإمام الحسين الأساسي، وبلغ من عبقريته أنه كان يؤذن الجمعة في مسجد الإمام الحسين كل أسبوع أذانا على مقام لا يكرره إلا بعد سنة، كما صار منشد مصر الأول الذي لم يتجاوزه أحد في وقته في تطوير وابتكار الأساليب والأنغام والجوابات. تتلمذ على يديه كل من الشيوخ طه الفشني وكامل يوسف البهتيمي ومحمد الفيومي وعبد السميع بيومي وإبراهيم الفران والملحن زكريا أحمد والموسيقار محمد عبد الوهاب وسيدة الغناء العربي أم كلثوم. وفي 21 من شهر ديسمبر عام 1946 رحل عنا الشيخ علي محمود. والليلة مستمعينا الكرام سوف نختتم السهرة بهذا الابتهال، وهو تحت عنوان ليلة القدر بصوت الشيخ علي محمود رحمه الله. بالروح والآيات يوم

مستمعينا الكرام، وفي ختام سهرتنا نؤكد على ضرورة الاجتهاد في طاعة الله تعالى، وأن نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل ونحن في هذه الليلة المباركة، بأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن يرزق الإنسانية جميعا السلامة. وعلينا جميعا أن نهتم بهذه العشر المباركة وهذه الليالي المتبقية من شهر رمضان بمزيد من الاجتهاد، طلبا للثواب ومضاعفة الأجر في هذه الليالي، وطلبا أيضا لليلة القدر. مستمعي الكرام، وحتى نلتقي بكم في سهرة أخرى من مجالس العلماء، لكم كل التحية من الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية، أعدها وقدمها ياسر سعد.